وعن نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: اصحاب محمد بن سلمه قال عبد الله بن احمد: سمعت يحيى بن معين يقول: من اراد ان يكتب حديث حماد بن سلمه فعليه بعفان بن مسلم. وقال النسائي: يكتب اصحاب حماد بن سلمه بن سلمه ابن مهدي ابن مهدي وابن مبارك وعبد الوهاب الثقفي. حدث الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى عن حماد بن سلمة وعن أصحابه. حماد بن سلمة رحمه الله أحد أكابر أئمة المسلمين ومن أكابر أهل السنة والجماعة، وكان من أشد الناس وطأة على أهل البدع، وكان أهل البدع يعادون لشدته عليهم، فكان الأئمة يقولون كلمة محمد: من طعن في حماد ابن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأنه كان ينافع عن السنة وعن أهلها، وما كان يطعن فيه أنذاك إلا مريض القلب، لن يذب عن السنة ويطعن في أهل البدع من الجهمية وغيرهم. وحماد ابن سلمة قد توفي سنة 67 و100، يعني بعد ولادة الإمام أحمد بثلاث سنوات، وبعد وفاة سفيان وشعبة بسبع سنوات. ولحماد بن سلمة أصحاب كثيرون، فيما الثقة وفيما الضعيف، إلا أن أوثق أصحاب حماد هم عفان بن مسلم. وعلى هذا متى ما وجدت في مسند الإمام أحمد حدثنا عفان عن حماد فاعلم أنه ابن سلمة، وهذا عفان بن مسلم ثقة ثبت، ومن أوثق الناس في حماد بن سلمة، ومنهم عبد الله بن المبارك من أوثق الناس في حماد بن سلمة، ومنهم عبد الرحمن بن مهدي من أوثق الناس في ابن سلمة، ومنهم عبد الوهاب الثقفي. هؤلاء الأربعة هم أوثق الناس في حماد بن سلمة. أعدهم قافل أعدهم لا لقبل عفان بن مسلم عبد الوهاب الثقفي اللي بعده عبد الرحمن بن مهدي المبارك عبد الله بن المبارك. طيب تقدم عندنا تفصيل حماد بن سلمة الكهر توفي سنة 176 ومشايخه الرواية عن مشايخه كان يكون تفصيل الرواية عن مشايخه. اي نعم اذا روى عن قضاء ده فهو مطلع 67 كم؟ نعم 167 قلنا قبل قليل بعد أحمد الحنبل إذا سوى إذا روى عن ثابت الجناني فهو ثقة إذا روى عن قضاء فهو مطلع نعم وإذا روى عن غيره فهو صدق صدق ألا تبين في الحديث علة أخرى الحديث علة أخرى واضح؟ من يذكر لنا حديثا عن حماد بن سلمة؟ حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس جاي المشركين إلى مالك بن أوس. صحيح. الأخ يقول حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المشركين بأبو مالك بن أوس. من يذكر لنا حديثا آخر؟ أسمع. ما تذكرت أن الناس في قصة الإسلام فأنبثها لعلي بن سلمة زيادة بعد الظهر. فذكر حديثين، ذكر عن ثابت وحديث حماد عن قتادة. قل لنا عند تدر الصفرة بعد الظهر سيئة إنك يا غاب أخذ عنك وما في أحد آخر. طيب في حديث في مسلم عن كثيرة مثلا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل كل شيء للنكاح. هذا في مسلم فروق تزلزلناك. حديث آخر إن أبي وبكى في النار هو من هذا الطريق أنت عبت على الناس. نعم في كراسة لأصحاب الكوفة أصحاب عامل بن شرحيل الشعبي قال أصحاب المعاني قلت لي أرعى مؤلف الحدث عن أهل الكوفة. من أذكر لنا خمسة من أئمة أهل الكوفة من التابعين؟ خمسة. إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش أظن يمني. يمني. أنت تقول إنه كوفي. لا إحنا نريد كوفيين. ما نريد اليمنيين ولا نريد الشاميين. إسماعيل بن عياش شامي. شامي. شامي نعم. إسماعيل بن عياش شامي. حسن بصري. نريد كوفيين. حسن بصري بصري. أنت تقول حسن بصري. غيره من يذكر لنا خمسة من الكوفيين. أبو إسحاق السبيعي كوفي. الأعمش كوفي صحيح. اثنان بقي ثلاث من يكمل النصاب. الشعبي يقول صحيح. سفيان الثوري صحيح. وكيع نعم صحيح. كل هؤلاء كوفي. نعم النخعي صحيح. كل هؤلاء كوفيون صحيح. طيب عامر بن شراحيل الشعبي أحد أئمة التابعين علما وعملا لا يختلف العلماء في إمامته وجلالة قدره وعظيم منزلته، وهو محل إجماع في العلم والعمل. قد توفي رحمه الله سنة 400 تقريبا، ولا في خلاف، قيل 300 وقيل 100 مطلقا، عن 80 سنة، عن 80 سنة. فعلى هذا نستنتج متى ولد، وأنه ولد سنة 24، وأنه ولد سنة 24. ولا نشأ نتناول أصحابه ومشايخه. نعم. قال إسحاق بن هاني قلت لأبي عبد الله يعني أحمد من أحب إليك يعني من أصحاب الشعبي؟ قال إسماعيل وأحبهم إلي وأحسنهم حديثا. قلت أيما أحب إليك بيان أو فراس؟ قال ما منهما إلا ثقة. قلت أيما أحب إليك زكريا أو فراس؟ قال ما منهما إلا ثقة، وزكريا أحب وأحسن الحديث. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي أصح الناس حديثا عن الشعبي إسماعيل بن أبي خالد. قلت وزكريا وزكريا وفراس. إسماعيل بن أبي خالد مع أنه من أصح الحديث عن الشعبي، هو أيضا من أصح الحديث عن قيس بن أبي حازم، عن قيس بن أبي حازم، وفي هذا وفي هذا. وهذا مما يسهل ضبط الأسانيد إذا بدأ الضبط بسرعة، حيث يحصر مروية هؤلاء مروية هؤلاء. كذلك المواليد والوفيات، الذي يريد التسهيل على نفسه هذا يجمع الحفاظ. مثلا من هو الحفاظ الذين مثلا ولدوا سنة 60؟ يجمع مثلا قتادة والأعمش وهذه الطبقة. من هو الحفاظ سنة 80؟ أو مثلا أبا حنيفة وشعبة وهذه الطبقة. من الحفاظ اللي مات مثلا 350؟ من الحفاظ اللي مات 360 كشعبة وسفيان وهذه الطبقة. فيحفظ مثلا من الحفاظ اللي مات بهذه السنة ومن الحفاظ اللي ولدوا. هذه الطريقة فيها تسهيل، لا تتشتت إذا كنت تعرف كل راوي متى ولد ومتى توفي. لكن حين تجمع هؤلاء الحفاظ مثلا، جمعنا لكم 3 حفاظ، قلنا ماتوا 198 كابر الأئمة. يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. سفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة. هذه الطريقة تسهل لك الضبط، تسهل لك الحفظ. إذا نذكر لنا أصحاب الشعبي. أصحاب الشعبي أوفق الناس في إسماعيل بن أبي خالد. نعم. وكل فرس وكل تكريم. كلهم ثقات إذا كلهم ثقات فيه. هذا كله انتقاد فيه. ما يذكر لنا بعض شيوخ الشعبي. نعم. نعم. وروى عن ذر أصحاب سلمة وأصحاب مسعود أبو وائل الموزن وعبيدة السلماني هذا وراء عن عاصم العدوي وعاصم العدوي يروي عن كعب بن عجرة قلت في زكريا وفراس وابن أبي السفر قال ابن أبي خالد يكتب العلم شان العلم كرباء ابن أبي خالد أخرهم قال ابن أبي السفر وزكريا كلاهما كان يختلفان إلى الشعب جميعا وحكى عثمان بن سعيد عن حجاج بن معين قال إسماعيل ابن أبي خالد أحب إلي الشعب من الشيباني وإسماعيل أعلم بالشعب من ابن عون قيل له فراس أحب إليك وبيان قال كلاهما ثقة وقال ابن المدين سألت يحيى بن سعيد عن زكريا عن الشعبي قال ليس هو عندي ابن إسماعيل وليس به بأس